Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd, fe lazilna fi esbab ihtilafil fukaha. وقلت قبل محاضرتين قبل يومين أن ابن تيمية رحمه الله بدأ يدخل فينا في أعماق علم مصطلح الحديث علم الحديث والاختلاف فيه رواية ودراية وباب واسع وعلم كامل. وأظن أنكم تدرسون الآن مع الأستاذ طارق في موضوع مصطلح الحديث واختلاف في المصطلحات. قلت أيضا إن ابن تيمية رحمه الله صار يستخدم علم أصول الفقه وأن الاختلاف فيه أو بعض مصطلحاته كان واردا في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. اليوم ابن تيمية رحمه الله دخل فينا في بحر جديد. نحن غصنا الآن بالبحر كما قلت لكم مع ابن تيمية رحمه الله. كنا في المحاضرات الأولى يسبح معنا على الشاطئ، دخل بنا إلى منتصف أغوار البحر عمق البحر لنسبح به. اليوم تقريبا ابن تيمية رحمه الله يبين أشياء اختلافات تتعلق بالعقيدة بالعقيدة، فأبواب العقيدة واسعة. ويرى في موضوعنا أن الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين ومن بعدهم خالفوا في أمور جزئيات تتعلق بالعقيدة، وبالتالي إنه هذا يعتبر ناج عند الله وهذا مسؤول، في رأي ثاني غير ناجي فهو مسؤول. بعضهم يعتبر إنه هذا يستحق اللعن والعقاب، بعض العلماء والصحابة قالوا لا. إذن حصل اختلاف بينهم في أحاديث رسول الله في أمور تتعلق بالعقيدة، منها مثلا حنبدأ الآن في حديث يقول السيد الرسول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. ثلاثة، شوف هالتحديد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف حديث الرسول واضح. رجل على فضل ما يمنعه من السبيل فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضله ما لم تعمل يداك. هاي واحد. الرجل الثاني بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد شديد. لاحظوا حديث الرسول واضح، يعني أن يقرأه أي مسلم في هذا. فوعيد شديد معنا طائفة من العلماء. شو هنا بدأ؟ إذن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي يظهر عليه أنه واضح وسهل ولا خلاف فيه، لا، ناس أخذوا بظاهره وناس من الصحابة والتابعين قالوا غير. فطائفة يجوزون للرجل أن يمنع فضل الماء. طبعا كيف يجوزوا؟ الرسول يقول طبعا، لأنه استدلوا بآية وأحاديث أن الإنسان حر أن يتصرف بملكه، ما ملكت ما ملكت ما تملكه أنت فحر أن تتصرف فيه، فعندك ما بتبيعه. يعني اللي خالفه ليس هوى وإنما عن دليل أيضا، وبالتالي حديث الرسول ناس أخذوا بظاهره بهذه المسألة، ناس أخذوا لا. نعم، ولا يمنع أن المتأول معذور. نرجع إلى موضوع العذر وفتح أبواب العذر الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول ليس كل اختلاف اختلف في شارع يحطوه في النار جهنم ملعون، لا معذور. نعم. طيب أيضا بعضهم سيد الرسول يقول لعن الله المحلل والمحلل له. شوف واضح، المحلل هو الذي يتزوج امرأة طلقت ثلاثا فلا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج ثاني ويطلقها، فهذا يسمى محلل. شوف لعن الرسول المحلل ولعن المحلل له الزوج الأول اللي اتفق معه مشان يحلله زوجته ترجع له لعنهم. ومع ذلك وحديث صحيح وروي عن غير وجه، مع أن الطائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، أخذوا بطهر عقد واحد أولا زوجيني نفسك يا عم، قل لأبوه زوجني ابنتك على 1000 دولار، قال له زوجتك عقد صحيح، كيف يكون ملعون؟ إذن هناك هاي واحد منهم صحوا إذا لم يشترط في العقد. قالك يعني هذا إذا اشترط في العقد بزوجك بنتي بشرط أنك تطلقها بعد يوم يومين شهر شهرين ترجع لزوج الأول، إذا ما اشترط عقد صحيح. حصل اختلاف في حديث رسول الله صلى الله عليه الواضح ظاهر، ومع ذلك ولم يكفر هؤلاء هؤلاء ولم يكفر هؤلاء هؤلاء ولم يضعوهم في النار. هاي مثال. نعم. فلهم أعذار، فقياس أن النكاح لا يبطل قالوا لأنه النكاح لا يبطل إلا إذا في شرط باطل، وهم دام ما في شرط زوجتك قالوا قبلت الزواج عقد صحيح. مشان تضحكوا شوي يعني غير الجو، في واحد عنده زوجي حلو وممتاز وجميل جدا ومن سوء خلقه طلقها 3 مرات، فبعد ما طلقها بدلقاها حلو وجميل وممتاز، فراح بدي يعمل له زواج تحليل، فجاب شخص فقير عادي عبد، المهم قال له بتتزوجها وبترجع لي اياها بعد جمعة؟ قال له ايه. وما كان شافه وقت اللي عقد الزوج وجات لعنده على البيت وشلحت ثيابه وشاف الجمال، قال ما طلقها لو طلعت عيونه. يروح يعمل بده اياه زوجتي بالعقد وعقد صحيح. قال له بعطيك 100 دولار وبتتزوجها وبتطلقها بتتمتع فيها ليلي ليلتين. قال له ايه في الاول وقت اللي شافها الجمال وانفتن فيها وقطعا هي بتكون رضيت، يعني زوجها الأول معناتها أحمق سيء الخلق طلقها 3 مرات فرضيت. قال له لا ما أعطيك يا فأن النكاح لا يطول له بشروط، وهو ما في شرط، لو في شرط بيقولوا عم تخالف القرآن، الله قال أوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم، ما في شرط في العقد، فالعقد صحيح من حيث الظاهر. فمن هنا يقول ابن تيمية رحمه الله ومن هذا ما اللي ما بلغ هذا البلغ الحديث مختلف والاختلافات. طب إذا واحد ما بلغ الحديث إلن أعذار، أو بلغهم حديث وتأولوا، أو بلغهم واعتقدوا ظنوا أنه منسوخ يعني ألغاه الرسول، فإلى العذر ولا ما عذر؟ فهذا بقول لك ابن تيمية يرحمه الله فلا يصيبهم الوعيد، حديث صحيح بنقول حرام بس اللي خالفه لا يشبه الوعيد، ما بنحطه بجهنم ولا بنقول كافر ولا مبتدع ولا ولا ولا، مسلم مثله مثلنا. إلى وجهة نظر قد يكون حق مثل ما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفقهاء، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر ونخطأ فله أجر. والإمام الشافعي يقول قولي صحيح، هيك اعتقادي حسب اجتهادي وبذل أن قولي صحيح وقولك غلط، هيك كبشر. وقد يكون قولك صحيح وقولي غلط. نص الشافعي والأئمة قالوا هالكلام، إنه يعني الحق المطلق لا يكون إلا عند الله والرسول، والرسول مات فبقى العلماء بيختلفوا. منها جاب مثال ثاني بضحك أكثر بجوز ما بتعرفوه، في سيدنا عثمان معاوية رضي الله عنه، معروف صحابي وصار خليفة وكان بالشام، إله أخ كان من الأبطال من قادة الصحابة والمسلمين، يزيد، كان يسمى يزيد ابن أبي مين؟ أبوه ما بنعرف. نعم زياد ابن أبي، زياد عفوا ما زياد، زياد ابن أبي، قائد شجاع من قائد الفتوحات الإسلامية في الشام وغيرها. فسيدنا معاوية ألحقه فقال زياد ابن أبي سفيان. طيب شو عرفك يا معاوية أنه هذا ابن أبوك؟ قال هلا، أنه أبو سفيان قال إنه من نطفتي، بناء على قول أبو سفيان قال زياد أخي إذن ابن أبي سفيان. نعم نعم. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. والرسول قال الولد للفراش، و الأم لزياد كانت تحت فراش الحارث ابن كلدة، فإذا الولد لأبيه، مين أبوه؟ الحارث ابن كلدة بحسب المبادئ العامة. إجا معاوية صحابي قدام صحابي، وزياد البطل الشجاع، كان زياد ابن أبي يعني ما معروف من أبوه، إجي معاوية قال أبوه أبو سفيان، إذا خالف الحديثين معاوية. هل هذا معنى صار معاوية في النار أو كفر أو خالف أو يقبل؟ فكذلك هناك باب واسع، أن هناك كثير من الصحابة والتابعين حتى الآن لا يعلمه، لا يعلم أدلة التحريم. حضرتك وصلك حديث قلت به عن رأس العيد، أنا ما بعرفه، فكيف أعمل به وأقول به وأنا لم يبلغني لم يصلني؟ أحاديث الرسول لم تصل لكل المسلمين في زمن الرسول وبعد الرسول، ها؟ فإذا خالف حديث مو معناته أنه صار مبتدع كافر في النار، لا. هذا يدخل جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم، فاستحلوا قالوا أو عارضوا تلك الأدلة بأدلة أخرى. قال يقول ابن تيمية فإن التحريم له أحكام، يعني يترتب عليه نتائج أحكام شرعية، التأثيم، الذم، العقوبة، الفسق. حديث حرام، الرسول أمر حرام وها بترتب عليه، يكون آثما ومذموما ويعاقب في الدنيا والآخرة وفاسق. واحد خالف الرسول حكم شرعي، ولكن شوف ابن تيمية رحمه الله قال ولكن ذلك له شروط، إذا توفرت الشروط، المسلم يرث من المسلم إذا توفر الشروط. أذان المغرب بتقوم نصلي. إذا توضيت أما إذا ما توضيت صلي برأى حائط لهم يصلي. إذا توفر الشروط وقد يكون تتوفر الشروط ولكن يوجد موانع كما شرحنا البارح. فإذا مو مجرد ما نشوف حديث أو آية طبق الأحكام عليها اللي بخالفها فاسق فاجر مزموم إلى النار. لا يا أخي طول بالك طول بالك. ابن تيمية شو عم بفتح الصدور عشان تكون صدورنا نظيفة طاهرة تتقبل الآخرين وكل آراء الآخرين. لا يعلم الحق الكامل إلا الله وفي الآخرة. طب أنا شو بيعرفني؟ فلها شروط وأن وجد السبب الحكم والحديث الرسول وتوفرت شروطه ولكن قد يكون لها مانع يمنع الشرط والسبب يلغيه كاملا. فقد يكون التحريم ثابتا والأحكام منتفلة في فوات شرطها أو وجود مانعها. وقد يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره لأسباب. قال من هنا تعال لمسألة أصولية عويصة في أصول الفقه وأنا ما حطيتها في كتاب مشانك. شو قال؟ هل الحق واحد أم يتعدد؟ اختلف العلماء. الحق في الدنيا في أي مسألة واحد ولا اثنين؟ لأنه الرسول قال إذا اجتهد فصاب فله أجر وإذا أخطأ له أجر. معناته في خطأ. فبعض العلماء رأوا أن الحق واحد عند الله وعند الناس ما بتكرر. اللي أصابه له أجر واللي ما أصابه يعفى عن الخطأ بس هو مخطئ. هذا رأي بعض العلماء. الحق واحد. رأي ثاني الحق يتعدد. بالنسبة أنت ترى حرام وأنا على حلال، أنت أرى مشروع وأنا أرى غير مشروع. وقد يكون عند الله وبدليل. هذا الرأي الثاني. طبعا الرأي الأول نظريا وفكريا والله هو الصحيح. ما بصير شان تكون حق في مرتين، هذا حق وهذا حق، يا هذا حق يا هذا. القرآن يقول وهل بعد الضلال وهل بعد الحق إلا الضلال؟ يعني يا حق يا ضلال، ما في وسط. هذا نظريا. أما عمليا قلت لا، الحق قد يتعدد، هذا حق وهذا حق، هذا عند الله صحيح وهذا عند الله صحيح، بدليل تعدد الأقوال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر شخصين على مسألة واحدة. إذا شو بتحكم على الأول؟ حق والرسول أقروا، وعلى الثاني خالفوا، حق والرسول أقروا. ما هي موجودة هنا بس عم أوضحها لأنه هي من المسائل المعقدة في علم أصول الفقه. هل الحق واحد أم يتعدد؟ لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. أمثل وإن شاء الله بعد بكرة حنأتي بتعدد الأقوال في من الرسول في عهد الرسول، تعدد الأقوال الشرعية الأحكام، شغلين متناقضين الرسول بقرر هذا صحيح وهذا صحيح. إذا تعدد الحق نعم. ينتقل ابن تيمية والأحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف ففيها أقوال. أحاديث الوعيد يعني للرسول يعطي وعد تهديد بالنار أو اللعنة أو كذا، فأحيانا يجمع العلماء على معناها وأحيانا العلماء والصحابة يختلفون. ما يختلفوا إذن في أسباب اختلاف مو عن هوى مو عن تشهي. هي سنذكر آخر يوم إن شاء الله إنه هذا الخلاف بين الأئمة والعلماء والمسلمين مو تعصب مو هوى مو ضلال مو عصبية مو من عند فرنسا أو الصين واحد بيأخذ رأي أمريكا واحد يأخذ رأي روسيا. لا لا لا لا لا يا أخي، من الشارع الإسلام بس انت لك وجهه نظر وانا لي وجهه نظر، انت فهم الشغله وانا فهم الشغله، مجمع في شيء متفقين انه نهى الرسول عليه والوعيد عليه، متفقين ده 100%. لكن قسم ثاني من الاحاديث نهى الرسول وحديث صحيح وعلى الراس، بس الوعيد عليه لا يثبت لأسباب. هم اختلفوا في استدلاء الوعيد، أحاديث لا تتناول خلاف، لكن الحديث ما بتدخل هذا. التحريم ليس ثابتا في المحل، يعني هالمسألة ما بتدخل في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمختلف في تحريمه حلال خلاف الإجماع، واحد وهذا مخالف الإجماع الأمة. منين جبتها؟ وليش الأمة إيه اجتمعت حتى تقول لي خلاف مجموع أو معلوم البطلان؟ مين الحكم إنه معلوم البطلان؟ ها رأيك، في رأيي مو معلوم البطلان. فإذا شوفوا كيف ابن تيمية رحمه الله كيف عم وسع لنا صدورنا، ما نحمل أحقاد، نتحمل بعضنا، نقبل المخالف. الآن منتشر في العالم بالقرن 21 وبالإعلام ما يسمى الوجه الآخر، يعني سمع قول الثاني الطرف الثاني. ففيه الوعيد متفق عليه، ولكن الوعيد ثابت محل خلاف، وعقوبة محلل الحرف الأصل أعظم من عقوبة فاعله. فإن كان جهاز التحريم ثابتا في صورة خلاف فلا يحق المحلل، محلل المجتهد، يعني واحد قلنا عمل اجتهد والله، يعني لعن الله المحلل والمحلل له، أنا ما شرطوا علي في عقد النكاح، عم تزوج هالمرأة لله، بعدين بجوز أطلقها بعد يوم يومين شهر شهرين، بجوز ما أطلقها، إذا يعني ما بتصيبني، لست محللا لأصد الرسول. الرسول يقصد لعن الله المحلل إذا أراد تغيير أحكام الدين، التلاعب على أحكام الدين. أنا بدي أتزوج هالمرأة، لا بغير أحكام الدين ولا بحللها لزوجها، بس بقلبي يمكن أطلقها. لكونه معذورا فإنه لا يلحق الفاعل وعيد، كما لا يلزم دخول المجتهد حكم التحريم من الذم والعقاب، فالوعيد نوع منه. ثانيا، حكم الفعل قد يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه. حكم الفعل قد تضحكون يا أخي الكريم، تقول في أصول الفقه، حجيب لكم مثال، هاي مثال هنا، الأمر للوجوب في اللغة العربية وفي العالم، ولك أمر عسكري، وقت الرئيس أو قائد أو ضابط بيقول للناس بده ينفذوا 100%، أنا خدمت عسكري بيقوله، بيقول لك في الجيش نفذ، بدك تنفذ الأمر من القائد 100%، ما عجبك بعدين لك رأي ثم اعترض، بعد ما تنفذ ثم اعترض. أها طيب، فهذا حكم الفعل مجمع عليه وقد يكون مختلف فيه. فقلت مثال، ففي الأمر في أصول الفقه أظن إن شاء الله بصير بمر معكم في الدلالات، الأمر على ماذا يدل؟ 190% من العلماء، وفي اللغة العربية الأمر للوجوب، أقيموا الصلاة يعني يجب الصلاة، آتوا الزكاة يعني تجب الزكاة، كتب عليكم الصيام فصوموا، ها ها كلها للوجوب. طيب هل هذا في القرآن 100%؟ لك لا، القرآن نزل باللغة العربية، الأمر في اللغة العربية له 16 معنى. الأمر قد يكون للوجوب أحيانا، قد يكون للندب، قد يكون للإباحة، قد يكون للتحريم. أب بيقول له لابنه أو الوظف، طلعت بفرجيك، اطلع اخرج اعمل هالشغلة، تهديد، يعني هو عم يأمره يخرج، بس هو وراها عقوبة، الأمر للتهديد، الأمر للتهديد، للعقوبة، للوعيد. لا لا لا، 16 معنى تقرؤونه في علم أصول الفقه. فالأمر للوجوب هو الأصل العام، ولكن قد يكون القرآن الكريم، القرآن: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، هل هذا واجب؟ كلكم أو مسألوا في الدنيا كلها، في ناس من الحجاج بعد ما بيخلصوا الصيد يذهبوا، بعد ما بيذهبوا الحرم، بعد ما بيخلصوا بروحوا يصيدوا. الله عم يقول إذا حللتم فاصطادوا، يعني ما بيصيد مخالف الله. إذن هنا للإباحة، يباح. كان الصيد محرم أثناء الإحرام صار حلالا. الله بيقول وكلوا واشربوا، طب أنا عم بشرب، ها هاي عم نفذ، وهاي الأخ حمل بده يشرب نفذ، الأخوة كلهم هاي بالمية 90 ما عم يشربوا آثمين. أكلوا واشربوا للإباحة. في القرآن الكريم آيات تأتي للتأ، وهكذا. إذا حكم الفعل يحتاج إلى أمر إضافي، إما أن يكون عام أو يكون هذا الأمر لخاص، لابد من دليل. بقول لك جايب ابن تيمية هلا هون مشكلة تتعلق بأصول الفقه، هل يجوز التأخير عن وقت الحاجة؟ تأخير الحكم، بيان الحكم عن وقت الحاجة شو يعني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قضية، رأى مشكلة ولم يبين حكمه، هل يجوز له؟ هاي نقطة. لا، طيب بين حكمه بس الصحابة ما فهموها بشكل كامل إلى معنيين ثلاثة، ما تعرفوا على المعنى. بقول لك حتى يموت الرسول مشان يتفقوا على معنى. إذا صار تأخير بيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة الرسول وتلقال الحكم يجب بيانه ليطبقه المسلمون، فتأخر حتى مات الرسول حتى يتفقوا على رأي، أو حتى يجي بعد أسبوع أو بعد شهر أو مناسبة تاني بيصير. ها هذا اتفاق العلماء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بس عمليا وقع في زمن الرسول كثير من الأحكام تأخر بيانها مع أن الرسول أمر بها، بس على إيش بتدل؟ دلالتها بين الرسول. نفس مثال ذكرناه البارح أو أول مبارح في القرآن الكريم في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهون وقفت الآية، جبريل وقف، شو عمل الصحابة؟ وعدي بن حاتم وغيره ايه ما فهموا شيء، اجتهدوا الخيط الأبيض وهي خيط أسود. فحتى جاءوا تاني يوم قعدوا يقولوا للرسول، ضحك الرسول شو جاب الخيط الأبيض الحقيقي إلى الأكل والشرب. فنازل جبريل على السيد الرسول، والمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هاي تأخر البيان عن وقت الحاجة، وبدليل أن الصحابة طبقوا حكم غلط، غلط حسب ما فهموه. هل آثمون؟ هل الرسول قال حطها خذوا على السجن؟ دول ما بيفهموا، دول في النار عم يخالفوا شو عرفوا. إذا تأخير البيان عن قد يقع لأسباب، يأتي يتحدث ابن تيمية كثير في هذا الموضوع، تأخير البيان عن وقت الحاجة، منها الخطاب للأمة لمعرفة الحرام لتجنبه. نعم هذا متفق عليه، ولكن موقوف على الإجماع، اتفقوا على حكم الرأس العين. ما إذا اختلفوا، هذا رأي وهذا رأي، هذا معنى وهذا معنى، معناتها ما صار حرام. اختلاف أمتي رحمة ولمو رحمة، ولا لا لازم نمشوا بطريقة واحد، واحد ناس في النار والباقي في جهنم. لا يحتاج بحديث إلا بعد العلم بالإجماع إنه هذا احتمال له معنى آخر أم ليس له معنى آخر. لأنه كل كلام اللغة العربية قلنا يا أخي إذا بتذكر من محاضرتين أو ثلاثة القرآن الكريم ثابت قطعا 100% نقل بالتواتر كل حرف وكل حركة منه 100%، ولكن دلالته 120 قطعية وبالمية 80 من الآيات دلالته ظنية. شو يعني ظنية؟ يعني تحتمل معنيين. ومن هنا يختلف علماء التفسير من زمن ابن عباس حتى تقوم الساعة إنه الآية بدل على هالمعنى ولا على هالمعنى، هذا بفسره بطريقة وهذا بفسره بطريقة. هل كتب التفسير يا أخي بتعرفه وكله ابن الطبري شيخ المفسرين، هل كلامه متفق مع ابن عباس أو مع البيت الصحابي أو المفسرين؟ مختلفين. إذن ألفاظ القرآن ودلالتها ظنية، وظنية بيختلفوا اثنين، أحيانا بيكون فيها 10 آراء 10 جيب آية والقول أقوال 10 مفسرين، هذا بخالف هذا، هذا بخالف هذا، هذا بخالف هذا. طيب إذن أنا القرآن على الرأس والعين، نزل جبريل وذكر القرآن، ذكر الآية، ذكر الحكم، بس على إيش بتدل؟ نشوف يا الرسول ببينها جميل، بيان الرسول يصبح قاطعي. الله قال في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هاي هاي يد وهاي هاي يد وهاي هاي يد، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهاي يد، هاي صار ستة، يا هاي لهون لهون، هاي ثلاثة أربعة خمسة ستة، اجى السيد الرسول فقطع اليمنى من الرسغ، ما عاد يسار، هاي أول حدي. ثاني من الرسغ، ما في من المرفق، ما في من الكبط، ها هاي دلالته صار 100. هذا رأي المذاهب الأربعة. طبعا في ناس خالفوا بعض المبارز ذكرنا في التيمم وفي القطع، قالوا القطع من هون من الإبط، الشارب يطعلوا إيده من هون من كتفه، يعني مع أن الرسول بينه بس ما ثبت الحديث عندهم، ما سمعوا بحديث الرسول في هالنقطة، قطع اليد اليمنى من الرسغ. فقال القرآن الكريم اليد، ومن أجل الاحتياط وتطبيق الدين 100% مشان الله يرضى بقطع له إيده كاملة لهون، في التيمم ما مسح من هون لهون، هاليد هاليد الحقيقي الكاملة، والله بحب الأشواء الكاملة أليس كذلك؟ إذن دلالة اللفظ لا يحتاج بالحديث إلا بعد الإجماع على أنه يعمل به بلفظ. قد يكون حديث يبطل الاحتجاج للصحابي بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطل حديث الرسول، الرسول قال حديث، خالف واحد من الصحابة ابن عباس ابن عمر ابن مسعود، فقال الحديث له معنى ثاني أو في دليل آخر، فإذا صحابي واحد وقف عمل فيتو مثل الفيتو تبع الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا في الأمم المتحدة، صحابي هيك بدل على معنى ثاني، وهالصحابي مو منافق مو كافر وعربي وبيعرف ومجتهد، فصار حديثه اجتهاده طبعا قد يكون معتمد على آية كما ذكر إنه بعض الصحابة بيعتمدوا على آيات، الرسول قال يمنع بيع الماء ثلاثة لا يكلهم ويمنع باع فضل ماء، فضل ماء الماء الزائد، الصحابي قال القرآن الكريم والسنة أن من ملك شيء فله حق التصرف فيه، أنا أملك هالنظارات يا أخي، طبعا ما أبدأ أقول هاي لا أملكها وهي لا أملكها، بس هالنظارات ببيعها، بتلفها، بكسرها، ببدلها، بعوضها لغيرها، حق التصرف، بأجرها، معي سيارة بأجرها، معي بستثمرها. فالآيات كثيرة أن مالك الشيء يحق له التصرف به. الرسول قال البيع بفضل الماء ملعون. فالناس قالوا لا، هذا لا يشمل هذا إلا في حالات، يعني كيف مثلا واحد بصحراء ما تم معه ماء ولا واحد تاني معه ماء، قال له صيني إذا ما صار بموت، قال له ما بصيح حتى تدفع لي دولار حق الكاسي. ها هاي بيبيعه ما معه دولار بده يصيح، إذا ما صار بموت يكون هو القتله، قتل بالتسبب ليس عبدا، ما ضربه بشكين بس منع عن الماء، دخلت النار في هرة حبستها، ما قتلتها بس حبستها. قالوا من يحبس إنسان في بيت حتى يموت فهو قاتل ويعاقب باتفاق المذاهب. الأخذ بالتسبب. دلالة الحديث قد تكون موقوفة حتى ينعرف إجماع، إن خالف واحد يبطل الحديث. أيضا اعتقاد الجميع بالتحريم أو الاكتفاء ببعض، بعضهم قالوا هذا يدل على التحريم، بعضهم قالوا لا مكروه الحديث للكراهة، وكثير هذا في الفقه، فقهاء والآئمة بيحملوا النهي على الكراهة، أصول فقهها. هلا مثل ما قلنا قبل قليل يا أخي، الأمر للتحريم هذا الأصل، ولكن قد يقل الأمر 15 معنى 16 في اللغة، النهي للتحريم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، نهي حرام، ولكن النهي أيضا باللغة العربية له عدة معاني، قد ينهى عن شيء ويراد به الكراهة، الإباحة أحيانا، قد يكون النهي للوجوب، قلوا لا تشرب المي لابنك، قلوا لا تشرب، لا تعمل هالشغلي، شو بتقصد؟ عم تقول له ما لا غصب عنك وإلا بتأكل عصا. انت عم تقول له شو عم تقول له؟ لا تشرب الماء، لا تخرج من البيت، لا تروح لعند في بيت فلان، لا تروح لعند والدك ولا عند جدك، كذلك له روح. فالنهي اعتقاد اكتفاء ببعض، بعضهم هذا اشتراط الإجماع حتى لا يشمل. بعض أكابر الصحابة خالفوهم بعض الصحابة، أظن بتتذكروا المثال اللي لكم إياه قبل كم يوم، سيدنا عمر أفضل مسلم في العالم بعد أبي بكر، مين كان يخالفه في قضية السواد؟ عدد من الصحابة، مين منهم؟ بلال الحبشي، شوف أصله عربي وبيعابد كان، وشو مكانته بالنسبة لعمر، ومع ذلك كان له رأي، وحتى عمر يا رب اللهم اكفني بلالا. يا سلام، شوف قديش احترام عمر لبلال، انه يا رب ما عم اغضر على بلال، عم يحرجني، عم يضايقني، ما الى ان فتح الله على عمر بالدليل من القرآن، اعلنه للصحابة فاستسلموا، وافقوا، وسواد العراق لم يوزع على الغانمين، سواد العراق يعني أراضي العراق التي فتحت، الأصل الشرعي أن الأراضي التي يفتح المجاهدون من الكفار تعتبر غنيمة، والغنائم خمسة لله وللرسول وأربع أخماسة للغانمين. سيدنا عمر العبقري لا ما بوزع سواد العراق، في قول تاني اطلع عليه الجديد من سنة سنتين والله تعلمت عليه، انه سيدنا عمر مو ما وزعها، لا اشتراها منهم، لك 500 متر في العراق هاي حقهم، روح جاهد بنعطيها للعراقي مشان يشتغل في الأرض مقابل شيء لبيت المال. كلمة هاي إنه عمر لم يأخذ السواد من الصحابة مجانا وحبسها للمسلمين، بل أعطى تعويض لهم. رائع رائع رائع. مثل ما قلت لك كان أحد بلال خلفه، يعني اشتراك الكبائر دون الأصغر، أكابر أمة. عم أقول أن يغفر، يغفر للمخطئ. الرسول يقول للمخطئ إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، مخطئ وله أجر. هل يوجد هذا في الامتحانات في العالم؟ حتى أنا وياك درس 40-50 سنة، اللي بيكتب جواب السؤال بياخد درجة، ما بيكتب راحت الدرجة عنه، كتب غلط ما بياخد الدرجة عنه في الامتحان كأساسي في العالم إلا عند الله. قال إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لك عم ينبه أنه اللي بيخطئ إذا كان عالم وأنه زلة العالم الناس حتتبعه وتمشي وراه، فحذر من زلة العالم، يعني من خطائه، لأن خطاه سيسير عليه الناس. وزي قال ابن عباس ويل للعالم من الأتباع. العالم ليش؟ أنا قلت لكم أنا الحكم شرعي واتبعتوني، ذنوبكم كلها حتقعد في رقبتي. إذا كنت مخطئ بدون عذر فكون أنا آثم، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف كلمة ابن عباس، ويل للعالم من الأتباع. العالم أو واحد مو عالم عمل أي شغل ما حدا بيقتنع أنه يتبعه. قال إذا فإن هذا كان معفوا عنه مع عظم المفسدة، فلأن يعفى عن الآخر مع خفة المفسدة فهو أولى. شوف كلام ما أجمل كلام ابن تيمية، إذا مع هذا يعفى عنه فكيف إذا كانت أقل؟ سأسول أحاديث الوعيد نص على الخلاف، ولا أحاديث الوعيد نص يعني تدل دلالة جازمة ومقصودا. امبارح تتذكر قلت لنا ففي أصول الفقه دلالة اللفظ إما أن تكون نصا أو ظاهرا، والفرق الظاهر درجة أضعف، النص بيكون الحكم واضح ومقصود لله والرسول وللقائل 100%، أما الظاهر واضح بس ماني قاصده أنا يا أخي، أنا عملت مقدمي ماني قاصد هالحكم. وأحل وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله بده يرد عليهم إن الربا هذا ليس، بس هنا الدلالة ظاهرة وليست نصا لأنها لم تكن مقصودة مباشرة. نعم والله أعلم. جايب الآن حيكرر مرة ثانية، لعن الله المحلل نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل الثاني. عقد نكاح إذا في شرط باطل، شروط أظن أيها الأخوة بالفقه الشروط إما أن تكون قوية فتبطل العقد، وإما أن تكون ضعيفة فلا قيمة لها كأنها ما نسقة، وإما أن تكون قوية فتبطل هنا ويبقى العقد، وهذا موجود في الفقه والشريعة. فبقول لك حتى نكاح المحلل حتى لو في شرط طلقها يبطل الشرط ويبقى العقد صحيح. قال له تاخذ زوجتي ليلتين جمعه وترجع لي اياها. قال له ايه؟ بقول لك هذا شرط باطل لان هنا توقيت للزواج، زواج يومين ثلاثه جمعه، وهذا متفق على بطلانه فشرط باطل. ولكن بيبطل الشرط بس بتم عقد الزواج، زوجتك وقبلت عقد صحيح، فوين لعن المحلل هنا؟ لك ليس ملعونا. ثم إن كان جهلا فلا لعنة عليه، إذا أصلا ما بيعرف الحكم أصلا ما هم ليس عليه لعنة. ثم يقول هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا. وندرته في أن الكثير من المسلمين ومن العلماء ومن طلاب العلم ومن الصحابي ومن التابعي ومن تابعي تابعين، كثير منهم لا يعرف الحكم، لم يصلوا، ما حدا. شوف الشاعر بيقول أنه ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو حصله ألف سنة. يعني بقيت ألف سنة تتعلم مو معناته أنك حصلت كل العلم، العلم بحر، لا يزال الإنسان يتعلم حتى يقول علمت. فما قال علمت معناته جاهل. أظن شوي تغيركم شوي تغير نقل سريع. سيدنا موسى ليه الله باع له روح الحياة الخضر؟ تباع الخضر قصة في الكهف. سؤال، من أعلم واحد موسى؟ من أعلم واحد؟ قال له أنا. الله لا لا لا لا لا. عبد من عبادنا أعلم منك. وينه يا رب؟ قال له روح خذ الحوت وامشي حتى قصة في الكهف. ها إنه متى إنسان قال أنا أعلم معناته جاهل. أظن تذكر قصة سيدنا سليمان، قال فاستعرض الجيش، قال أوتيت كل شيء. شوف غرور سيدنا سليمان، أوتيت كل شيء. فإن تفقد جيش فقال ما لي لا أرى الهدهد أو كان من الغائبين، لأقتلنه أو لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بمعذرة. شو إجا الهدهد بكل برادة قلب؟ قال له سليمان شو قال له؟ جئتك من بما لا من سبأ لا تعلمه، بشيء لا تعلمه أنت يا نبي لا تعلمه. وجدت امرأة تحكمهم ويعبدون الشمس. شوف يعني الله عم يضرب لنا أمثلة، سليمان موسى وكل واحد يعني وطبش عقلا وعامل في العالم. هل يستطيع ياباني يقول بعرف كل شيء حتى في تخصصه؟ هل في طبيبون بعرف كل شيء حتى في تخصصه؟ بقول لك أمثلة إنه أحيانا أطباء بتكون في تخصصها قمي، أو مهندس بيغلط غلطات لا يرتكبها الطالب. ما حوى العلم جميعا أحد لعن الله. هذا حيذكر أمثلة اللي ذكرها سابقا عم يكررها ابن تيمية، لعن المحلل مع وجوب الوفاء بالشرط. بيان ندرته المحلل القاصد، ها نعم، حديث لعن الله زوارات القبور، حديث واضح يا أخي. لعن اللعن الطرد من رحمة الله زوارات القبور، المرأة التي تزور القبور. بعض الصحابة وعائشة وغيره قالوا لا يجوز أن تزور المرأة، وهذا ما نفتي فيه. نعم ناس متشددين بياخذوا بالظاهر، عصبيين. نعم يا لطيف بيقيموا الدنيا، يعني دخول اليهود على فلسطين ولا المرأة تروح تزور قبر. ليش أخي؟ الصحابيات زاروا القبور. حديث الرسول نعم إذا كانت المرأة لا تصبر في زيارة القبر، عاطفية هتذهب شوف قبر زوجها قبر ابنها، يمكن تفقد أعصابها، يمكن تضرب تشتم تعمل النعو، حرام عليك لا تروحي. أما إذا امرأة هادئة ملتزمة بأدبها بحشمتها بحجابها وراحت لقبر والدها أو زوجها وزارته، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، شو المانع؟ الصحابة عملوه ونحن بنفتي به. لعن الله زوارات القبور فرخص بعضهم في خلاف، رخص بعضهم للنساء بزيارة القبور. نهى حديث مرة سابقا كرره، نهى الرسول عن إتيان النساء في محاشيهن، محاشي محاشي مقصود الدبر. حديث آخر، لعن الله من أتى امرأته في دبورها. في بعض حديث أنس عن النبي بعضهم أجاز ذلك، إنه يجوز أن يأتي المرأة زوجته في دبورها. قول شاذ وغير مقبول، ولا نفت به ولم يأخذ به المذاهب الأربعة، بس بعض العلماء قال يجوز. هل نكفره؟ هل نشتمه؟ هذا نعم. مثال ثاني، الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وفيهم من منع فضل فيهم منع من باع فضل بايع الماء، بعض الصحابة أجازوا. لعن بائع الخمر، وقال بعض المتقدمين يعني يجوز أن نبيع تاجر من يعصر الخمر. صح عن الرسول، من جر إزاره خيلاء، وهذا متمسكين فيه بعض الإخوة، شو بكتوي يقول له مثال الإمام الأخ المصري في الشارع 40 سنة، إمام جاء واحد من دول الشباب الأهوج الطائش، قال له أنت في النار، لك ليش النار؟ حافظ قرآن وكفيف هو، قال له 40 سنة عم صلي إمام هنا وهلا في النار، قال إيه ثوبك طويل، والرسول قال من جر ثوبه خيلاء فثلاث لا يكلم، من جر إزاره لم يزر الله ليوم القيامة في النار. إجل رد على هذا سيدنا أبو بكر، قال له يا رسول الله يرغب أحدنا أن يكون ثوبه طويلا؟ قال له أنت لست منه. حديث قال من جر ثوبه خيلاء، اللي بيلبس ثوبه وبتخايل أمام الناس وسيكبر الناس هذا معاقب. أما واحد لابس بنطلون وقصير أو ثوب طويل ما يصل، هو معتاد وما خطر بباله التكبر، بنقول له في النار. شوف شوف قديش ابن تيمية رحمه الله عم يفتح الأبواب، واختلاف الفقهاء رحمة، وعدم التعصب والتشدد، وكيف بعض الناس بيشددوا. ثلاثة لا يكلم الله، المسبل إذا إزاره، يقولون إن الجر والإسبان للخيلاء مكروا حتى للخيلاء. واحد شايف حاله وحابب يلبس ثوب أمام الناس يتباهى خيلاء، قالوا هاد مكروه مو حرام، النهي للكراهة هنا. نعم. لعن الله الواصلة والواصلة والموصلة، وهو من أصح الحديث، وفي وصل الشعر خلاف. صحيح في راجح أنه نقول وصل الشعر حرام وما بيجوز، بس في خلاف ناس أجازوا. الذين يشربون في آنية الفضة، الرسول يقول إن الذي يشرب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن العلماء ما قال لا يحرم هذا. يعني واحد شرب مي بكاسة فضة خلاص على النار 100%، قد يكون حرام برأي الجمهور بس بعضهم أجازه. الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصح أن يكون معارضا. مثال التخصيص على خلاف الأصل فيستثنى منه، هذا عموم كان معذورا لجهل لاجتهاد لتقليد، قد يكون اللفظ على السبب والمستثنى تخلف عن السبب. نهى الرسول عن شغله لسبب، بس هذا ما بدخل بالسبب. نعم. وقد يبخل بسرخل، ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف، فيكون الكلام قال صحيح بس لا يدل. إذا جعلنا اللعن فعل على فعل المجمع على تحريمه. ولكن قد يكون ما هو مجمع على تحريمه، في اختلاف دلالته مفهوم. إذا كان بده تخصص على التقديرين، بعد نفذ نفي تناول اللعنة للمعذور، يعني اللعنة ما بتنطبق على هذا الإنسان، تنطبق على غيره، تنطبق على 90%، يعني تنطبق على 90% من الناس، بس 10% ما بتنطبق عليه. فكيف نعتبره مخالف وخارج من الدين وضد الإسلام؟ يا جوز. شوف في فرق أيها الأخوة، انتبه، بين الجواز، فتح الصدر، التسامح، التساهل، وبين اعتماد القول الراجح. الفتوى على القول الراجح، نحن بنأيده، ابن تيمية يؤيد القول الراجح بالمية 80-90، بس 10% خالفوا. طيب الله معهم، الله يغفر لهم، الله يهديهم، بنعلمهم، ما بنحطهم بالنار. هدول بسميهم أنا زباني جهنم، كافر كافر كافر. لك يا أخي بدل ما تقولوا كافر، روح علموا الصلاة، دعيه للصلاة، قولوا ليش ما بتصلي. قال ها الرسول قال اللي ما بيصلي كافر. الفرق بين المسلم بين من يصلي ومن لا يصلي ترك الصلاة. طيب هيك الرسول قال، بس بدل ما تقول كافر تحطه في جهنم، فعلموا الصلاة، دعيه للصلاة. حيمر بعد قليل كلام رائع لابن تيمية في هذا المجال، وأن الإنسان في هذا الأمر فيه سعة. فمن المعاقب؟ فاعل الحرام أو المجتهد أو المقلد له؟ لك الجواب فيه أوجه. الفعل المقصود قد يقتضي العقوبة، نعم، سواء وجد من يفعله أو لا ليتجنبه، ولكن قد يكون هذا من الصغائر، وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا في المحرمات المختلف فيها. نعم، بيان الحكم لسبب الشبهة، حكم سببه لكن يزول بالشبهة. وذلك حديث يا أخي درجة قد يكون حسنها أو ضعيف، بس اتفق العلماء على العمل به. ادرأوا الحدود بالشبهات، حدود أشد العقوبات في الإسلام، بس هنا كلها 5 وفي قول 7 الحدود. افتح المجال بمجرد شبهة سامحوا. بيجي السيد الرسول، شوف ما أجمله، جميل، لأن يخطئ القاضي الحاكم بالعفو، أخطأ مذنب وعفى عنه، أخطأ القاضي، لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. يعاقب قد يكون مظلوم، ويا ما في الناس مظلومين، ويا ما قضاة إلى جهنم، خاطة في عصرنا الحاضر قضاة قديش بحكم الظلم وعدوان وتنفيذ لآراء السياسيين والحكام، قاضي. فإذا أن يخطئ في العفو، لعل بدل ما يحكم عليه بقطع اليد عليه حكموا بالتعزير، عقوبة بالحبس بكذا بكذا بكذا. قلت أنا البارع بمكتب مقبول، قلت هؤلاء يقدمون للمحاكم والقضاة. مين إذا بتسمعوا فيهم موضوع خارج درسنا، بسأله اللي بدعوا الحداثة في القرآن، قراءة المعاصرة، مثل هذا المجرم ابن بلدنا السوري محمد شحرور، مات قبل 2-3، هو والتاني تبع أبو زيد اللي في مصر، وواحد تاني في فرنسا وغيره، بيقرأوا القرآن وبيحرفوه. كتبت لو أنه في دولة إسلامية لقدمت هؤلاء للعقوبة والقتل تعزيرا لا كفرا، ما بقول كفار أمر الله الكفر، بس تعزيرا، والقتل تعزيرا ثابت في الشرع، يقتل تعزيرا. فإذن في ناس بدل ما تعاقبها بالقتل بالقصاص، حتى في إدراءوا الحدود بالقصاص، اتفق المذاهب الأربعة على أن هذا الحديث يطبق على القصاص كالحدود، القصاص اللي هي القتل أو قطع اليد أو أذن أيضا تدرأ بالقصاص. ولذلك ثبت أن سيد الرسول ما كان يطبق القصاص في القتل إلا أن يعرض على صاحبه العفو والمسامحة، لك سامحه وخذ الدية خذ أجر، مسامح كريم، أصر على القصاص من نافذ. فمن قتل مظلوما في نص القرآن فقد جعلنا لوليه سلطانا، ما قال لازم يقتل، سلطان إيه بريد يقتل، بريد يفعل عندي، بريد يفعل نهائيا. والله في عصرنا الحاضر بعض الناس، أذكر والله عمي أخو والدي ابنته عند جدتها لأمها في الطريق العام، جاء سيارة ضربته الاثنين ماتوا في الأرض، كان عمي رحمه الله طبعا قبض على الساخ وضعوه بالسجن، قتل اثنين. كان عمي رحمه الله يوميا يذهب ليقدم له الطعام في السجن، حتى قدم للمحكمة وقال عفيت عنه مسامح. فبسموه الحق العام، ان الشرطة والدولة بتحطه بالسجن يوم يومين في قتل إلى أن يأتي صاحب الحق، إما أن يعفو وإما أن يطالب بدية أو قصاص. فسيد الرسول يعفو بالقصاص، هذا طيب. ابن عمر، بقاء الحديث على مقتضاها، ابن عمر كان يقول من تزوج ليحلها، شو ابن عمر متشدد هون كثير، سئل عمن تزوجها ليحلها المحلل ولم تعمل المرأة، فقال هذا سفاح، ابن عمر رأيه عن رأس العين، وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا رأي عند أحمد، ولكن لم يوافقه بقية العلماء، لم يوافقوا، في ناس قالوا الأقوال السابقة. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يعني تلاحظون أيها الإخوة كم ابن تيمية كان رحمه الله يتسع ويفتح الصدور لاختلاف وعدم التعصب وقبول الرأي الثاني، بس ما بفرضوا عليك أخي، إيه لك رأيك وإيه رأيي، لا بفرض رأيي عليك ولا بفرض رأيك علي، حتى في الأحكام الشرعية هاي وجهة نظرك بحترمك وهاي وجهة نظري احترمني، بس نسأل الله القبول، غدا إن شاء الله نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.